إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. الأستاذ الدكتور طارق الحصري، خبير التطوير المؤسسي والإداري والحوكمة، وكيل المعهد العربي للقيادات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مستشار ومساعد وزراء التربية والتعليم والتنمية الإدارية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سابقا. أهلا بسيادتك ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بسعادتك. دكتور طارق، هو برنامج حدوتة مصرية هو برنامج يستهدف تسليط الضوء على كل النماذج والشخصيات التي تقدم خدمات جليلة للمجتمع في كل المجالات، بهدف تقديمها كقدوة تحتذى لشبابنا. دكتور طارق، بداية لو قلنا من هو طارق الحصري تقول إيه؟ بشكر حضرتك جدا على اختياري، وبتمنى كده من ربنا سبحانه وتعالى ان اكون قد التعريف اللي حضرتك قلته وعملته. انا مواطن مصري عادي جدا، اتخرجت من كلية الحقوق سنة 88، بعدها مباشرة قدمت على الماجستير والدكتوراه، اشتغلت في جهاز رقابي وبفخر ان اتعلمت في الجهاز المركزي للمحاسبات، وقعدت في الجهاز فترة مش قليلة حوالي 15 سنة، وبعد كده اتنقلت بقى لعدد من الوزارات. تقدر فاك تقول ان شفت الدنيا من جوه الى حد ما، شفت ادارة السياسة بتتم ازاي في عدد من الوزارات الهامة زي التعليم، التربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية الادارية، التخطيط. وكان حظي ان انا اتخصص في قصة يعني بنحاول نشرحها للناس، هي قصة التطوير المؤسسي، اللي هي الواحد بيفخر ان هو من الناس اللي اشتغلوا وتتلمست على ايدين اساتذة لنا، يعني اذكر منهم بكل فخر طبعا الدكتور عبايز مخيمر من كلية التجارة جامعة المنصورة، واساتذتي في جامعة المنصورة، والسادة الوزراء المحترمين اللي اشتغلت معاهم، اولهم استاذي الاستاذ دكتور احمد جمال الدين موسى، دكتور احمد درويش، دكتور اشرف العربي، ومجموعه كبيره بصراحه من السادة الوزراء والمسؤولين اللي افخر ان اشتغلت معاهم، اتعلمت من كل واحد منهم، اتحطيت في اكتر من موقف في دراسه في عمل في شغل. دكتور طارق، هنيجي لده في مرحله لاحقه، ولكن خليني ارجع للنشأة والجذور، كانت فين فين النشأة والجذور يا فندم؟ في قريه متقل عبد الله، مركز زرقاء دمياط. بفخر ان بنتمي للقريه، القريه من القرى اللي لها تاريخ عريق بيرجع الى لويس التاسع عشر، اللي اتأثر في القرية في وقت الحملة الفرنسية على مصر، ثم تم نقله الى دار ابن لقمان في المنصورة. لغاية النهاردة لسه في اسر في القرية، هم دول الاسر اللي واجهوا الاحتلال، ودول الاسر مع طبعا ابناء، لان هو اتأثر في هذه القرية تحديدا، يعني ابطال القرية مأسروا في القرية ثم ذهب الى العاصمة المحافظة في ذلك الوقت، قرية تتبع محافظة دقهلية، وتم اسره في دار ابن لقمان المنصورة لغاية ما تم التفاوض ما بين الدولة وما بين الدولة الفرنسية والدولة المصرية في ذلك الوقت. القرية فيها مشاهير يا فندم أو المركز، فرسكورة أعتقد كان الدكتور رفعت المحجوب من نفس المركز؟ هو حضرتك المركز بتاعنا هو مركز الزرقاء، يعني القرية تحديدا هي دي مسقط رأس الفيلسوف العصر الدكتور زكي نجيب محمود. طبعا في القريه المجاوره لنا على طول في الوقت ده كانت الزرقاء اللي اصبحت مدينه ومركز دلوقتي، كان طبعا استاذنا كلنا الدكتور رفعت المحبوب، العائله اللي كان منها عائله المليجه طبعا، اللي كان منها رؤساء وزارات مصر ما قبل الثوره، وعدد من الكبار والمسؤولين واساتذه الجامعات ومستشارين. القريه فيها نسبه تعليم كبيره جدا ضخمه، بنشرف بالانتماء اليها. الدكتوراه كانت فيها دكتور طارق؟ انا خريج اصلا حقوق زي ما حضرتك عارف، واحنا بننتمي لكليه واحده. الدكتوراه كانت في ماده الاقتصاد السياسي، وفي الوقت ده كان استاذنا الدكتور احمد جمال الدين موسى، كنت بشرف ان هو يعني استاذي اللي اشرف عليا في الدكتوراه، وبشرف اشتغلت معاه في مرحله تاليه. الموضوع بتاعها كانت في فتره يعني فتره صعبه في تاريخ مصر، هي الفتره من 90 ل 2000، وكانت الرساله عنوانها الاثار الاجتماعيه لبرامج الاصلاح الاقتصادي في مصر. دكتور طارق، واضح ان انت اعتمدت على مجهودك نفسك، على علمك، على اجتهادك. كل ما وصلت اليه كان من مجهود واجتهاد وتعب لحضرتك عصامي، بدأت السلم من أوله. يا فندم حضرتك، يعني أنا والدي ليس له أي علاقة بالجهاز المركزي المحاسبات، ولا والدتي ولا إخواتي ولا حد من العيلة خالص. هو الجهاز في وقتها كان زي ما حضرتك تعرف، الجهاز كنا بنبص له على انه مكان محترم جدا وكلنا بنتمنى نشتغل فيه، زيه زي النيابه، زي الضرائب، زي الجمارك. لذلك التوفيق، كل من كان يحصل على تقدير كويس في كليه الحقوق او كليه التجاره كان مباشره بيتقدم لهذه الجهات. والوقت ده لدرجه مثلا ان وزاره الماليه او الضرائب او الجمارك في ذلك التوقيت كانت بتاخد حتى بمجرد التقدير من غير النظر الى مقابله، حتى ما كانش في مقابله شخصيه. الجهاز طبعا كان فيه مقابله وكان فيه تحريات والاخره، وكانت مسابقات بتعلن في الجرايد. انما كل من كان عنده تقدير في الكليه، وحضرتك تعلم ان كلياتنا في ذلك التوقيت، انا خريج دفعه 88، نسب النجاح لما كانت بتوصل ل 30% و 40% بتقول نسب عاليه جدا جدا. وطلعت المنصوره من الجامعات اللي هي يعني ليست من الجامعات السهله خالص في مصر، يعني صحيح. من الجامعات المدققه جدا. هو احنا انا من الدفعه اللي بعد حضرتك 89، واحنا كنا على مستوى الدفعه اكتر من 1000 مثلا التوقيت ده، كنا كلنا 10 اللي جايبين جيد جدا في الكليه، 10 فقط لا غير. انا كنت الحمد لله من ضمن العشرة اللي كانوا جايبين جيد جدا في الكليه، كليه الحقوق. دلوقتي بتسمع ان التقديرات اصبحت على كبير. انا عايز اقول ان بشكل عام كل المناصب اللي حضرتك توليتها، كل الوظائف اللي حضرتك التحقت بها، كلها جاءت نتيجه عرق وتعب وجهد وعلم وخبره وكفاءه، وليس نتيجة واسطة أو محسوبية أو ما إلى ذلك. على الإطلاق إحنا من الطبقة المتوسطة العادية جدا اللي موجودة في المجتمع المصري. اللي أنا بقوله حتى كده لكل بقى تلامذتنا وطلبتنا في الماجستير أو في الدكتوراه دلوقتي، لما حد بيقول لي أخد ماجستير ولا ما أخدش، أخد دكتوراه ولا ما أخدش، قلت له بص، أنا خلاص تجربتي كده، وأنا يعني جوازنا 34 سنة في العمل منذ التخرج والالتحاق بجهاز المحاسبات لغاية النهاردة، لم يحصل احد على مؤهل. بس انا بقول مؤهل يكون انت حضرتك، انا ممكن اديك شيك، الشيك ممكن يكون رصيد او ملوش رصيد. لا، حضرتك بتتعب وبتجتهد وبتاخد الشهاده، ده بيبقى عندك شيك برصيد. هتاخد شهاده من غير جد ومن غير تعب، انت معاك شيك بلا رصيد. وما في حد عمل ده وربنا ما وفقوش في النهايه. ده اللي انا بشجع كل من حد يسالني يقول لي اخد ماجستير، اخد دكتوراه، اعمل MBA، اطور من نفسي، اخد دوره. طور من نفسك وخد دوره واشتغل على نفسك وتعلم كل يوم حاجه جديده، ولو ما اتعلمتش كل يوم حاجه جديده انت مش هتبقى موجود. عشت بهدي مدى الاجيال، افضل نجحه في كل مجال. عشت بهدي مدى الاجيال، افضل نجحه في كل مجال. يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. أستاذ دكتور طارق الحصري، خبير التطوير الإداري والمؤسسي والحوكمة، ومستشار وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سابقا، وأيضا مساعد مدير مركز معلومات مجلس الوزراء السابق. أنت سريعا كده ذكرت بعض الأسماء اللي كان لها فضل في حياة حضرتك. أنا فهمت بعض السادة الوزراء اللي ستر ذكرتهم، ممكن تقول لي مين تاني النهاردة متشكرين اخترقت بصمة في حياتي؟ بشكرك عليك. والله خلينا أقول لحضرتك بكل أمانة، الجهاز المركزي للمحاسبات وقيادات الجهاز المركزي للمحاسبات، إحنا دخلنا وإحنا لسه عمرنا مثلا 22 سنة، اللي علموك ودوك من وقتهم ودوك جهدهم ان يعرفوك يعني حكومه ويعني ايه جهاز اداري ويعني ايه رقابه ويعني محاسبه ويعني ايه تقييم اداء. هو ده كان مهم جدا. فبشكر كل قيادات الجهاز مركز المحاسبات، بشكر منهم استاذ ماهر الجمل ربنا يرحمه، استاذنا كلنا الدكتور الاستاذ محسن المعيرجي ربنا يديله الصحه من الناس اللي الواحد يعني بيشهد لهم، الاستاذ عبد الفتاح الهرميل ربنا يرحمه، ده من الجهاز المركزي المحاسبات. بعد فتره الجهاز اول وزير اشتغلت معاه هو استاذي الاستاذ الدكتور احمد جمال الدين موسى. دكتور احمد جمال اللي عرفه عن قرب هو يتمتع بانه يعني استاذ منهج البحث العلمي، حياته كلها في ادارته في الجامعه ادارته في الوزاره هو استاذ منهج بحث علمي يدرس بطريقه. هي كانت أطول أول خطوة في حياة حضرتك مع النقلة من الجهاز المركزي للعمل داخل الوزارات ده. تمام يا فندم. كان لسه سنك صغير يا دكتور طارق. بقالي 36 سنة 36 سنة في الوقت ده. وتعينت مساعد للوزير. وكانت الفترة صعبة جدا من أصعب الفترات. صحيح. 2004 أظن. كانت 2004 في حكومة الدكتور أحمد نظيف الأولى. صحيح. الوزارة الأولى للدكتور أحمد جمال. إنما اللي كان بيسهل الأمر هو ان معاك يعني شخصيه محترمه جدا جدا، شخصيه فاهمه جدا، بتدرس بهدوء جدا، الهدوء الاوروبي، العقل اللي بيدرس كل الخيارات ويصل معنا وبالمشاركه مع كل خيارات الوزاره لافضل الحلول للجميع بما فيهم. يعني اذكر ان في يوم من الايام تمسك برأي اللي هو راي المجموعه القيادات اللي معاه الدكتور احمد جمال، ولا ننسى كلنا يعني ان كانت فضله على التعليم للي شايف القصه من جوه كان فضل لا ينكر، واستمر حتى بعد مغادره سياده الوزاره استمرت عايز اقول عده سنوات هي نفس السياسه اللي كان الدكتور احمد جمال ماشي عليها، كنا بنتمنى انها تستمر اكتر شويه، اعتقد كانت ممكن يعني تاثر في التعليم بدرجه اكبر. اشتغلت برضو مع الدكتور احمد درويش، هو برضو من الناس اللي في مجالهم كوزير تنميه اداريه من الناس اللي يعني لا تنسى. يعني خليني اقول لحضرتك بعد فتره الدكتور احمد جمال اشتغلت مع الوزير التالي الدكتور يوسف الجمل وشخصيه محترمه، اشتغلت فتره شهر او شهرين وبعد كده اعتذرت ورجعت تاني جهاز مركز المحاسبات لم امكث طويلا يعني شهر، والدكتور احمد درويش يعني اتكلم لي بالتليفون بنفسه وانت فين وليه عايزك تشتغل معايا، قلت له يا فندم ده شرف ليا. الدكتور احمد درويش برضو يعني اللي حضرتك تقول يعني شخص تربى في بيئه قانونيه، والده كان احد مستشاري القضاء الكبار في مصر وكان رئيس محكمه النقض، هو استاذ دكتور مهندس في الاي تي، فكان دائما دكتور احمد درويش يتميز بانه يعني حلوله من خارج الصندوق. صحيح. كنت دايما كده بنقول جوانا مش بنقول له انه الشخصيه اللي هو يعني يعلم القانون وكل حلوله من خارج القانون. كان طبعا اول حد في مصر مع المنظومه المتكامله للدكتور احمد نظيف والدكتور طارق كامل، اول ناس في مصر فكروا في الرقم القومي الحكومه الالكترونيه والى ذلك كل قواعد البيانات القوميه اللي كملتها مشهوره هيئه الرقابه الاداريه اخيرا من 2016، واللي النهارده بقى عندنا منصه مصر الرقميه اللي فيها عدد كبير من الخدمات الحكوميه بالاضافه لبوابه الحكومه. ده موضوع هنتكلم فيه بعدين يا دكتور طارق، ولكن خلينا نستكمل في البصمات في حياه حضرتك. الدكتور احمد درويش كلنا اتعلمنا منه، يعني شخص متواضع جدا، كنا بنقول احنا في مكتب استشاري اكتر مننا في وزاره، كان بيدير بهذا الفكر برضه لا يتحيز لرأي على الاطلاق، عمره ما كان يعني بيدينا توجيه ان احنا ندرس موضوع وننتهي فيه الى راي ربما حتى يخالف التوجه العام بتاعه، انما كان يقعد ويسمعنا ويقتنع ويقول خلاص احنا نمشي في ده، احنا المصلحه هنا يبقى خلاص هنمشي في هذا التوجه. ده الدكتور احمد درويش برضه اللي بفكر ان انا اشتغلت معاه لمده 5 سنوات من 2006 من منتصف 2006 يمكن لغايه يناير 2011. بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس حبايبنا. هنقل لمرحلة تانية في حياة حضرتك أستاذنا الأستاذ الدكتور طارق الحصري وكيل المعهد العربي للقيادات بالأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحري ومستشار التطوير المؤسسي والحوكمة والإصلاح الإداري وأيضا مساعد سابق للسادة وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية الإدارية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومساعد أيضا رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء. دكتور طارق، بسيادتك أيضا عملت مستشار لكثير من الهيئات في الدولة، ليس فقط هيئات محلية ولكن هيئات عربية ودولية وما إلى ذلك. حضرتك، أنا الفترة اشتغلت فيها في المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بفخر إن أنا يعني اشتغلنا، كنت بمثل مصر في المنظمة على مدار 5 سنوات، قمنا بها بأعمال استشارية يا ربما كانت بتتعلق بإعادة هيكلة المنظمات العربية المتخصصة، ودي كانت دراسة اتعملت لحساب جامعة الدول العربية، قعدنا فيها ليست بالقليلة، تقريبا كل المنظمات العربية تم دراستها، عدد كبير منها كان فيه توصيات ربما حاسمة في بعض الأحيان انتهينا فيها لدمج أو لضم أو الإلغاء أو الاستحداث، والحمد لله يعني قبلت بنتيجة إيجابية. الهيئات الأخرى لو بنتكلم على، بشرف الآن أن أنا بعمل في الهيئة العامة للرعاية الصحية، أحد الهيئات الثلاثة لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد اللي بنقول عليها هي حلم كل المصريين. ربما الناس لسه مش حاسة بالقصة دي بصورة شاملة، لأن لسه المنظومة في أولها. منظومة النهاردة بتشتغل في 4 محافظات، هي بورسعيد، إسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والآن بيتم التفعيل في السويس وأسوان. إن شاء الله نأمل بإذن الله على نهاية السنة كمان يكون في محافظتين آخرتين. إنما يعني دائما بقول يعني العمل في الهيئة العامة للرعاية الصحية مع يعني شباب مؤهل قادر على القيادة بيدير الهيئة، سواء السادة رئيس مجلس الإدارة، النواب، مدير التنفيذي، يعني أشخاص بيقضي حياتهم اليوم بالنسبة لهم 24 الهيئة. وعندنا أمل إن شاء الله بإذن الله يبقى فيه مخرج محترم بنقبله في قطاع الصحة في مصر، مع وزارة متفهمة كمان لعمل المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل في مصر. سيادتك شاركت في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وشاركت أيضا في وضع رؤية مصر 2030. يعني خلينا أقول لحضرتك الموضوع اللي خد تقريبا 2 سنين مع يعني الوزير المحترم الدكتور أشرف العربي في مكان وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. التكليف اللي كان جه لمصر في وقتها بإعداد استراتيجية وطنية أو رؤية وطنية لتنفيذا للأهداف الإنمائية للأمم المتحدة 17. الأمم المتحدة زي ما حضرتك عارف عملت الأهداف ما يعرف بأهداف الألفية، اللي هم 8 أهداف في الفترة من 2000 لغاية 2015، ربما كان فيها بعض عدم النجاحات والإخفاقات. ترتب عليها أن الأمم المتحدة عدلت من السيستم اللي بتشتغل به، وعملت أهداف جديدة للتنمية المستدامة في الفترة من 2015 وحتى 2030، وطلبت من كل دولة أنها تحط خطة وطنية لتنفيذ الأهداف 17. الأهداف 17 كان بالأول كده بيتكلم من الحد من الجوع ونقص الطعام لغاية التعليم، لغاية الصحة، لغاية الحوكمة، لغاية التطوير، لغاية البيئة، لغاية الإسكان، لغاية العمران، لكل ما يتعلق بالدولة. وبالتالي تم اختيار 10 أفراد لإدارة القصة مع الدكتور أشرف العربي، وكانت الدكتورة نهال المغربل هي المشرف العام، كانت في ذلك الوقت هي نائب وزير، ست رائعة، كانت هي المشرفة على الخطة بالكامل. وأنا كلفت مع زميلنا الدكتور أحمد طوبال بالإشراف على محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، على اعتبار أن المحور في جانب يتعلق بالتطوير المؤسسي وجانب آخر يتعلق بالميكنة وقواعد البيانات. اشتغلنا على مدار 2 كاملتين، وده كان نشاط يعني تطوعي. كان دكتور أشرف دائما يقول حتى أسماءنا مش عايزين نحطها على الخطة، الخطة معمولة لمصر وليست معمولة لمن وضع اسمه على خطة أو على رؤية مصر للتنمية المستدامة. الخطة يعني كل ما نأمله، لما حد بيسألني بيقول لي نعمل ايه، قلت له عندك رؤية مصر 2030. وحاجة تذكر الدكتور حسام بدراوي والدكتور أحمد جمال لما يتكلم في التعليم يقول لك طبق رؤية مصر 2030. هي روشتة، طريق محترم، رؤية برسالة بأهداف بمؤشرات قياس أداء لكل المجالات في الدولة المصرية. ده بالنسبة لرؤية مصر 2030. مكافحة الفساد، مكافحة الفساد حضرتك برضو نعرف كلنا إن أول خطة وضعت لمكافحة الفساد في مصر كانت 14-18، ودي كانت يعني خلينا نقول كده فتح مبين. فتح مبين ليه؟ إن يبقى عندك خطة للبلد ماشي ما فيش مشكلة، إنما حضرتك يبقى عندك خطة لمكافحة الفساد، يبقى حضرتك تعترف أن عندك وباء سرطاني منتشر في الدولة اسمه الفساد، وبالتالي أنت تحارب هذا الفساد بخطة قومية أو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. كنا بنقول ان ده اعتراف من الدولة المصرية رسميا ان هناك ورم سرطاني يجب استئصاله. صحيح. ما علشان تعالج لازم تعترف بوجود المرض اصلا. بالضبط بالضبط. يذكرك مثلا كده الدكتور احمد درويش قال في اكتر من لقاء تلفزيوني معلن ان يعني القيادة السياسية كلموه قبل 2011 وقالوا له انت بتعمل دراسة ليه عن مكافحة الفساد؟ هو مصر فيها فساد؟ فتخيل بقى اما العقلية السياسية تتحول وده يعني القار. القيادة السياسية بأمانة للدولة إن أنت تعترف أن هناك كارثة في مصر هي الفساد وأنت تضع الخطط وتحط الآليات وتحط فيجن وتحط رؤية وتحط رسالة وتحط أهداف وتحط خطة تنفيذية ثم الخطة الثانية اللي هي الخطة الهامة 19-22 ثم الخطة الحالية اللي موجودة اللي هي 20-23 ودي ماشية معانا لغاية 20-30 نهاية خطة التنفيذ أو مدة تنفيذ رؤية مصر 20-30. يعني بدعوا كل المهتمين بقصة الحوكمة ومكافحة الفساد في مصر إن هو يخش على موقع الرقابة الإدارية هيلاقي الثلاث خطط موجودين والأهم من وجهة نظري وأقول لكارت حضرتك إعلامي متخصص إن رؤية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الثانية اللي هي 2019-2022 لأول مرة مش عايز أقول في تاريخ مصر جهة حكومية وجهة رقابية تضع تقييم للخطة اللي تقييم وليس بيان إعلامي من صفحتين تقييم للخطة اللي هي فوق المئة صفحة اللي اترفعت للسيد رئيس الجمهورية واترفعت للبرلمان متاحة على موقع هيئة الرقابة الإدارية. إنجاز أنا بصراحة أشيد به لهذه الهيئة المحترمة إن تقييم الخطة اللي هي بتديرها ده موجود على الموقع وبقول لحضرتك ماذا يعني إيه اللي إحنا نجحنا فيه وإيه اللي ما وفقناش فيه وليه. عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح واسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية واسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار حيوا معايا قولوا معايا وكيل المعهد العربي للقيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابع لجامعة الدول العربية ومستشار التطوير المؤسسي والحوكمة والإصلاح الإداري دكتور طارق الحصري مساعد وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية الإدارية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سابقا وأيضا مساعد رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء الأسبق. دكتور طارق تماما بنتكلم في قصة الفساد ومكافحة الفساد. يقال أن التحول الرقمي ومكانة الخدمات يسهم في القضاء على الفساد، إلى أي مدى هذا القول صحيح؟ دون شك من أول استراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد 14-18 والدولة صارت في مجال إنها ميكانة الخدمات. ميكانة الخدمات يا أحمد دي ما كانش ينفع تتم من غير قواعد قومية للبيانات وتكامل هذه القواعد. لو قلت لحضرتك يعني احنا كنا في وزارة التنمية الإدارية مع دكتور درويش ومع أغلب الوزارات إلا إن احنا في النهاية كنا في بعض الأماكن كده نقف قدامها يعني لم ننجح في تكامل قواعد البيانات. لما خدت الرقابة الإدارية التكليف ده من القيادة السياسية وبدأت العمل فيها من 2015 أعتقد يعني حققت نجاح منقطع النظير. كل قواعد البيانات القومية لدرجة إن حضرتك البيان الوقتي بيلف حوالين المواطن المصري 360 درجة. كل تعامل لحضرتك خلاص بقى موجود على سيرفر واحد. البيان بقى موجود لما حضرتك هتحط الرقم القومي هجيب كل ما تتخيله عن أي مواطن في مصر. كل تعامل لحضرتك مع جهة حكومية من أول عمل توكيل لغاية اشتريت أرض شارع عقاري مرور أي عندك عربية كل ده يا فندم بطاقة تموين كل ده يبقى معروف وما كانش ينفع تقوم خدمات مميكنة غير ما يكون لما تكون الداتا اللي كلها متوفرة محترمة قوية كاملة مترابطة. وخلينا أقول لحضرتك وما بزعش سر ده يعني يمكن في العيد 57 لهيئة الرقابة الإدارية وكان ليا طرف المشاركة في الاحتفال ده بورقة بحثية عن دور الأجهزة الرقابية في ظل دستور 14 إن يعني السادة المسؤولين أزاعم كم المليارات اللي تم توفيرها بمجرد أن تكامل قواعد صحيح فلان يستحق مثلا فلان بيشتغل في تنين او ثلاثة مع بعض. صحيح صحيح. اللي عنده عربية مرسيدس بياخد موارد تمونية. صحيح ده بيأس على حق. هو ساهم في وصول الدعم حتى المستحقين كمان. بالضبط يا فندم. بالضبط. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. دكتور طارق، سيادتك أشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه. تمام يا فندم، تمام. تقريبا كام؟ حوالي يمكن 124 رسالة لغاية دلوقتي، ما بين رسائل كده تحت إشرافي أو رسائل حكمتها ما بين ماجستير ودكتوراه في جامعة القاهرة عين شمس المنصورة أو شاركت في مناشد. يعني حوالي 124 سنة لغاية دلوقتي. أيضا بتقوم بالتدريس في كثير من الجامعات والمعاهد سواء في مصر أو أيضا خارج مصر. عادة يا فندم خارج مصر بيبقى عبارة عن دورات تدريبية. النهاردة كان عندنا برنامج مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومعرض التخطيط القومي لعدد من القيادات في جهات سيادية في مجلس الوزراء في العراق، في فلسطين، في بعض الدول العربية، في مصريين. ده كان برنامج أو دبلومة متخصصة عملها المنظمة العربية للتنمية الإدارية مع معرض التخطيط القومي. وتصور المزج ما بين موضوعين كانوا في غاية الأهمية، وهو موضوع الإدارة الاستراتيجية مع التطوير المؤسسي. تمام. وأعتقد وده دراسة حوالي 80 ساعة على مدار حوالي يمكن شهرين ونص للدارسين. إنما الدراسة الجامعية دلوقتي ربما حضرتك يعني مختصر على برامج الماجستير، برنامج بنفخر أنا شخصيا بفخر به جدا، برنامج ماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد، ده مع الشهادة بتاعة كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وبيتنفس فقط داخل الأكاديمية لأول مرة. احنا يمكن الدفعة الخامسة ان شاء الله على وشك القبول، الإعلام بتاعها نزل النهاردة. عندنا دفعة وافدين فيها قيادات من أجهزة رقابية من الدول العربية، ان شاء الله هنبتديها بإذن الله قريبا جدا في الأسبوع الأول من شهر 8، يعني خلال أيام قليلة. دي موضوعات تقدر تقول كده حضرتك انها الموضوعات اللي انا شخصيا محببه الى قلبي جدا، زي موضوع الحوكمه او الاطار المؤسسي والتشريعي لمكافحه الفساد في مصر او في الدول العربيه. يعني ايه حوكمه يا دكتور؟ في كلمات قليله جدا وبسيطه عشان المستمع، الحوكمه بدايتها كانت في مجال الشركات، وكانت في مجال الشركات والبدايه مبكره بترجع ل 1945 في الولايات المتحده الامريكيه. وكان المقصود بيها نظام لإدارة الشركة ورقابتها، حماية أو لصالح مساهمين الشركة. دي قصة الحوكمة وبدايتها لمعالجة إفلاس عدد كبير جدا من الشركات في أمريكا بدءا من سنة 39 لغاية 45. وتم اختراع حوكمة الشركات بمبادئ لحوكمة الشركات، كانت أولى هذه المبادئ هي الشفافية والمشاركة والمساءلة ومكافحة فساد والكفاءة والفاعلية. الأمر تطور لما نجح القصة في أمريكا واتنقلت لأوروبا واتنقلت حتى في مصر، بقت موجودة حوكمة دلوقتي تديرها الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصة. اتنقلت القصة من مجال الشركات لمجال الحكومات مع البنك الدولي سنة 1989. وتقدر تقول أنه نظام في مجال الحكومة وليس الشركات الآن، أنه نظام لإدارة المؤسسات الحكومية يقوم على الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والكفاءة والفاعلية. اتفضل. ميزة الحوكمة أن كل مبدأ يمكن قياسه كميا. حضرتك تقدر توصل تقول والله الحوكمة في وزارة ألف كام في المية والحوكمة في وزارة به كام في المية، وتقدر ترتب وتقول ايه هي الوزارات اللي بتطبق مبادئ الحوكمة وايه هي المحافظات والهيئات التي تطبق مبادئ الحوكمة او التي تطبق. ودول قريبة مننا زي الأردن عملت مثل هذه التقارير وعرضت على البرلمان، وربما كانت التغييرات السياسية اللي حصلت في ذلك الوقت من البرلمان للحكومة مبني على الوزارات التي حصلت على تقديرات هامة في حوكمة المؤسسة التي استمرت وغير ذلك لم يستمر. I'm وكيل المعهد العربي للقيادات بالأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحري التابع لجامعة الدول العربية، ومستشار التطوير المؤسسي والحوكمة والإصلاح الإداري دكتور طارق الحصري، مساعد وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية الإدارية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سابقا، وأيضا مساعد رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء الأسبق. طب دكتور طارق، عايز أنتقل مع حضرتك لموضوع آخر وهو العمل عن بعد. ويمكن سيادتك طبعا متابع يعني في ظل الظروف الحالية والموجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد وقرارات مجلس الوزراء بتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك الطاقة وما إلى ذلك، هذا يتطلب أن احنا نفكر في أساليب جديدة للعمل عن بعد يسهم أيضا في ترشيد الطاقة. هل كل الأعمال يصلح فيها نظام العمل عن بعد؟ بص يا فندم، أكيد الإجابة لا، مش كل الأعمال، بس مبدئيا بس احنا نعرف يعني إيه العمل عن بعد. وهل أنا لما تقول لي أن أنت هتشتغل عن بعد أنت بتديني أجازة ولا ما بتدينيش أجازة؟ العمل عن بعد يا فندم هو عمل يتم تأديته بعيدا عن المكتب بشكل دائم أو مؤقت، مع وجود اتصال ما بين الموظف وجهة عمله إلكترونيا، مع التزام الموظف بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة. يبقى أنا قاعد، حتى لو أنا قاعد في بيتي أنا بشتغل من 9 لـ 3، أنا قاعد من 9 لـ 3 ومعايا اتصال إلكتروني مع الجهة بتاعتي وبأدي الأعمال واللي مطلوب مني بعمله. العمل عن بعد مبدئيا هو كونسبت كان شغال من قبل موضوع كورونا ومن قبل موضوع تخفيف في كورونا، بقى اصبح ضروره وليس بقى اختيار يعني. طب خليني اقول لحضرتك يعني خبر يعني يبقى ربما جديد. وزاره الدوله للتنميه الاداريه في وقت الدكتور احمد درويش، الادارات اللي كانت بتشتغل على الرد على شكاوى المواطنين وادخال البيانات و و و كان الوزير في وقتها بيوفر الكمبيوتر وبيوفر خط انترنت ويقول له خد لك مكتب في بيتك، احنا مش عايزينك تيجي للوزارة واشتغل من بيته. وكان بيتراقب من الجهاز اللي بيشتغل عليه وبيتشاف هو دخل كام ترانس اكشن، هو رد على كام شكوى، مش عايز اقول لك وكأنه في المكتب المجاور لنا في صلاح سالم. ده انت حضرتك بتتكلم عن حاجة من 20 سنة او 19 سنة من 2004. يعني 19 سنة صار شغالة كده. وكمان اقول لسعادتك ان مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء كان شغال كده، الرصد الإعلامي والرد برضو على شكاوى المواطنين والرد على الإعلام كان بيتم من عدد كبير جدا من الشباب والشابات، كانوا بيشتغلوا من العمل في المنزل. طبعا كنا بيتجمع يوم في يوم في الأسبوع فقط في مقر المركز أو في مقر الوزارة لأخذ التعليمات، وتسليم العمل كان بيتم بشكل يومي. بس خلينا نقول هو ينفع أن أنا أعمل العمل عن بعد في كل الأحوال؟ لا. والإمارات كمان عملت نظام محترم للعمل عن بعد. الوظائف حضرتك مش كل وظيفة هتنفع، لازم الوظائف اللي هتشغلها عن بعد الوظيفة نفسها تكون قابلة للتجزئة، الوظيفة تكون قابلة للميكنة، الوظيفة عندها مدخلات محددة وفق أنظمة إلكترونية. في ذات الوقت حضرتك هناك القدرة على قياس الإنتاجية للموظف، هناك القدرة على قياس جودة ودقة المخرجات مع وضع إطار زمني للتسليم. طبعا الحفاظ على معايير الأمن السبراني والوسائل التقنية، عدم تسريب المعلومات أو الحاجة الخاصة بالأمن القومي، في الحفاظ على سرية هذه المعلومات فندم، يكون الوسيلة الاتصال اللي حضرتك أنت وانت بتشتغل في البيت آمينة، المخرجات لها معايير أمن سبراني ستاندرد عالمي. ما ينفعش حد وانا بحط اسرار الوزاره ولا بشتغل في شغل هيئه ولا صحيح، الامر يكون مشاع ويبقى ما بين كل المعني وغير المعني. لا، لازم يكون في الاجراءات دي مؤكده. ولو حضرتك اي حاجه من دول مش موجودين هنقول لسعادتك كده كاستشاري استوب، حضرتك ما تعملش الشغلانه دي، لان لازم ده يكون متامن تماما. انت بتوفر دعم تكنولوجي، عندك وسيله قياس، عندك بيئه تكنولوجيه امنه، عندك كمان التزام من الموظف والتأكد من ساعات عمل ومن مخرجات العمل وفي التوقيتات بتاعته. مع الانتقال للوزارة بالكامل إلى العمل خلال العاصمة الإدارية الجديدة، وهي بالأساس عاصمة ذكية يعني قائمة على التكنولوجيا. هو حضرتك هتقدر تقول إحنا لسه يعني في مرحلة التجربة للعاصمة، النقل للعاصمة طبعا ده أمر ما بيتمش كل يوم، الأمر العاصمة في حياتنا كلنا هو مرة واحدة اللي بيتم مدينة القاهرة للمدينة الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة. صحيح. اللي أقوله حضرتك دلوقتي أن هناك بيئة تكنولوجية وإلكترونية كاملة، طبعا هي في طور التفعيل الآن، يتم تفعيله بما يعرف بالبرامج التشاركية، البرنامج الـERP، البرنامج المالي، برنامج الـHR، برنامج إدارة المشروعات، برنامج التراسل الإلكتروني ما بين الوزارات، ده في طور التفعيل دلوقتي. حضرتك تقدر تحس بيه بعد شوي، يعني كلنا هنحس بيه بعد شوي أن الدنيا اختلفت، وان احنا مش مجرد نقلت من بيت قديم لبيت جديد، الموضوع مختلف تماما. صحيح صحيح، بتنقل من بيئه ورقيه نمطيه عاديه روتينيه الى بيئه بتعتمد بالكليه على التطبيقات التشاركيه. صحيح. والتطبيقات الالكترونيه. صحيح. يعني نقله في الفكر قبل ما يكون نقله في المكان. بالظبط يا فندم، بالظبط. ويمكن مجموعه البرامج التدريبيه اللي تمت للناس اللي اتنقلت، يعني بنشوف انها برامج تدريبيه محترمه، الا ان نحتاج المزيد. نحتاج المزيد، ويحتاج الموظف تاني ربما. لما هتقول لي انت محتاج الموظف يتدرب عليها، اقول لك على حاجه اساسيه واحده، ان يعامل المواطن على انه العميل الخاص بي. حضرتك باخد مرتبي عشان بقدم لك خدمه. فكره العميل اللي هي بنحاول حتى بنقول بنتمنى تبقى موجوده في القطاع الحكومي زي القطاع الخاص، لما حضرتك تروح تشتري والراجل اللي في المحل ده مش هيسيبك لغايه حضرتك ما تبقى خارج وانت راضي عن الخدمه اللي انت بتاخدها، حتى لو الحاجة مش عنده هيعتذر لك بطريقة أسلوب محترم. هو ده اللي احنا بنتمناه، ان يتنقل للقطاع الحكومي. ده اللي محتاجين ندرب الناس عليه بصورة يعني هادئة وكافية لكي تحصل في النهاية على خدمة محترمة. وبنقول هو ده الهدف من وجود الجهاز الإداري للدولة، ان يقدم خدمة محترمة للمواطن ويعامله المعاملة اللائقة. خبير التطوير الإداري والمؤسسي والحوكمة دكتور طارق الحصري، والتاني أنت تشتغل كم ساعة في اليوم دكتور طارق؟ لا، هو للأسف كلنا عندنا إشكالية في القصة دي. حضرتك بنتكلم مع بعض وهخلص مع حضرتك، احنا عندنا شغل مثلا لغاية الساعة تقريبا مش قبله 2 بالليل يعني. من الساعة كم الصبح؟ لا، أنا كان عندي أول محاضرة حضرتك النهاردة كانت الساعة 9 صباحا، كنت في الأكاديمية وكانت أول محاضرة شغالة 9:05 على الأكثر يعني. دكتور طارق هوايتك إيه؟ يعني دائما وأبدا لو حضرتك هتسأل زوجتي والأولاد هيقول لك هوايتي الشغل. نخرج أحيانا مع بعض الأصدقاء بتبقى قضية لطيف، إنما للأسف يعني ده ما الوقت ما بيسمحش بده، أو نروح لأسرة في دمياط أو في المنصورة، انما برضو للاسف ده الوقت ما بيبقى محدود جدا اللي انت تقدر تعمل فيه كده. الاسره ما بين المنصوره وما بين دمياط، اخواتي بعد وفاه والدي والدتي يعني ما بين المنصوره ودمياط، فنصهم هنا ونصهم هنا، ودمياط الجديده كمان، فما بين هنا وهنا وهنا في ثلاث اماكن بقى في الاعياد والمناسبات. المناسبات يا رب تكون ساره يعني، انما الاخر حضرتك الوقت ده هيبقى قليل جدا يعني، لان حضرتك عندك الحاجه اللي بتعملها وعندك شغلك، وفي نفس الوقت عندك الجهات اللي بتأتمنك على التطوير فيها متطوعا او متبرعا بوقتك، ودي حاجه بيهمك ان انت تعملها بصرف النظر عن استفادتك الماديه منها من عدم. فهي يعني في التزامات حضرتك بتعملها، وبتعملها وانت كمان بتبقى سعيد ومبسوط. مهم يا دكتور طارق يكون في ارتباط بالجذور. اكيد يا فندم طبعا، من غير جذور حضرتك ملوش حاضر يعني، ملوش ماضي، ملوش حاضر يعني. انا مهما كبرت صغير، انا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير بالدنيا غروب وشروق. اليوم والأمس وبكرة في عينكم كانت فكرة، شايلين في القلب الذكرى بان في عنينا الشوق. يا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير بالدنيا انت حضرتك قلت جمله سريعه كده لازم اتوقف امامها، تقول ارتباطات متطوعه، يعني في اعمال تطوعيه بيقوم بها الدكتور طارق الحصري؟ حضرتك احنا يعني مع المهندس هاني محمود وثم مع الدكتور صفوان النحاس مع الوزير رئيس الجهاز المركز تنظيم الإدارة السابق، احنا عندنا المجلس الوطني للتعليم والتدريب بتقوم بعمل تنظيم دورات لمختلف الجهات الحكوميه. قدمنا أكثر من مبادرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، عاملين بروتوكولات تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، بنقدم دورات أكاديمية ناصر من خلال المجلس في مدة محدودة لكل محافظات مصر. بشرف إن موجود مثلا في أكثر من هيئة أو وزارة زي الهيئة العامة مثلا للطاقة الذرية، بشرف العمل فيها مع لجنة التطوير اللي موجودة في الهيئة وعدد آخر من الجهات الحكومية والوزارات، من ضمنها محافظة القاهرة سابقا، صندوق العشوائيات وهكذا. كل ده تطوع دكتور طارق؟ طبعا يا فندم، يعني ليا الشرف ان انا اعمل كده. يعني استاذ الدكتور طارق الحصري خبير التطوير المؤسسي والاداري والحوكمة ومساعد وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سابقا. دكتور طارق، سيادتك أيضا اشتغلت مساعد لمدير مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. تمام يا فندم. هو حضرتك زي ما سعادتك ما تعرف الIDC أو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في رئاسة مجلس الوزراء، ده من الأماكن الهامة جدا في الدولة. ده حضرتك بنعتبره ده سانك تانك، أو ده يعني محور أو بؤرة التفكير للحكومة المصرية. وطول الوقت المركز يعني كل سياسات الحكومة بيتعمل لها سيناريوهات جوه في مركز الدراسات المستقبلية، فيه خبراء وباحثين على أعلى مستوى متدربين داخل مصر وخارج مصر، مكان بصراحة بنفخر إن هو موجود في الحكومة. وقت في 2012-13 فترة صعبة، كان مدير المركز في ذلك الوقت هو الأستاذ الدكتور حاتم القاضي، هو أستاذ في هندسة القاهرة ومن العلماء مصر في المعلوماتية والآي تي، واشتغل الكثير مع الدكتور احمد نظيف ومع الدكتور احمد درويش. فكان طلب مني ان انا اروح اساعد شويه في المركز، وفي الوقت ده عملنا حاجات يعني بذكرها بالخير. عملنا حاجات متقدمه لتحويل المركز الى كونه سانك تانك للحكومه لامانه العامه لمجلس الوزراء الى سانك تانك للدوله المصريه. وفي الوقت ده عملنا مشروع قرار جمهوري بتحويل المركز الى هيئه عامه. ويعني الحاجة اللي سعيد بها جدا هذه الأيام أن هذا القرار صدر في عام 2023 اللي تم إعداده في 2013، وتحول المركز أخيرا إلى هيئة عامة خدمية تتبع السيد رئيس مجلس الوزراء، وهو الآن هو سانك تانك للدولة المصرية، بيفكر مع الدولة كلها وليس فقط مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء. فده من الحاجات اللي سعيد بها أن احنا الحمد لله فكرنا فيه وعملناه من 2013، هو اللي طلع بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء في عام 2023. أيضا لسيادتك إسهامات في مجال الاستشارات ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى الدولي. والله يا فندم يعني الحمد لله من الحاجات اللي بفخر فيها، يعني أكتر من دراسة عملت مع البنك الدولي في واشنطن في مقر البنك في القاهرة، اشتغلنا في إنشاء حي الأسمرات وهو الحي رقم 39 اللي هينضم لمحافظة القاهرة. القاهرة كما تعلم حضرتك هي 38 حي، أسمرات هو 39. الدراسة الأساسية بتاعة الإطار المؤسسي بتاعته بتكليف من المحافظة من وزارة التنمية المحلية للبنك الدولي، فكان في وقتها اللي ماسك قطاع الحوكمة في البنك هو الدكتور محمد ندى أحد علماء مصر، وللأسف يعني حاليا هو موجود مدير لفرع البنك في أحد الدول في آسيا، أوزبكستان على ما أعتقد الآن. اشتغلنا على مدار 6 شهور لغاية ما طلعنا حاجة كويسة اترجعت من البنك سواء في القاهرة أو في واشنطن، والحمد لله تم قبول الدراسة ودي اللي شغالين عليها. برضو كان في دراسات عديدة في المملكة العربية السعودية، في أمانة الطائف، في أمانة مكة المكرمة، وأخيرا كان عندي يمكن رحلة أخيرة في سلطنة عمان في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، اشتغلنا فيها. يعني أتصور التنوع البيئات العمل خارج مصر في ظل أطر مؤسسية وتشريعية مختلفة، ده بيدي بعد كمان وبيدي يعني عمق في الدراسة وبيدي خبرة كمان متنوعة لأي باحث. يعني بقول إن ده توفيق ربنا، الواحد ربنا أتاح له الفرص دي للتعلم بالدرجة الأولى، ثم محاولة المساهمة في إصلاح هذه المؤسسات والهيئات في داخل مصر أو في خارجها. المصريين هم في الدنيا أول أمة، المصريين هم في الدنيا. حضرتك اشتغلت مع الهيئة العربية للتصنيع فترة. أنا اشتغلت سنتين برضو بفخر بالعمل في الهيئة العربية للتصنيع مع سيادة الفريق عبد المنعم الطراس، وأشهد له أنه من القيادات الرائعة المحترمة الهادئة اللي ما تسمعش صوته، اللي دائما كده بقول عليه دائما الكمبيوتر اللي بيخزن كل المدخلات، وفي نهاية الاجتماع لم ندخل معه اجتماع إلا في نهاية الاجتماع كان هناك قرار مهم. خليني يعني أختم بقصة القرار دي، فرصة لحضرتك فتحت لي موضوع مهم وهو القيادات واختيار القيادات والإدارة، وكان دائما يقال أن مشاكل مصر كلها في الإدارة، فالاختيار الاختيار مهم يا دكتور. وحتى في مبدأ كده في علم الإدارة يقول إيه، أن حسن الاختيار يضمن النجاح أو هو نصف النجاح. إلى أي مدى هذا التعبير صحيح؟ التعبير صحيح بنسبة 100%. يعني أنا بشوف، وحضرتك أكيد بتشوف من واقع خبرتك في عملك ومن واقع الأماكن اللي حضرتك بتشوفها ومن واقع الأماكن اللي الواحد شافها، القيادة نجاح القيادة هو أكتر من 80% من أسباب نجاح المؤسسة. أو 80% مش 50% خالص. على الإطلاق على الإطلاق. ودايما كانت مثل سادة الإدارة يقولوا لنا هو يعني جيش من أرانب يقوده أسد، ولا جيش من أسود يقوده أرنب؟ أكيد جيش من أي حاجة يقوده أسد. ده القائد المكان هو اللي بيوجه المكان اللي هو بنتمنى أن يتبني عليه بعد كده نظام مؤسسي للقيادة والإدارة. هو في فرق ما بين القائد والمدير؟ أكيد يا فندم. ده اللي عنده الرؤية، المدير ده اللي بينفذ، القائد هو اللي عنده الفيجن، هو اللي عنده الرؤية، هو اللي عنده الرسالة، هو اللي بيشتغل بإطار مؤسسي، هو اللي بيشتغل بصف تاني وثالث، هو لما يغيب عن مؤسسته المؤسسة يعني تدار كما لو أنه قائم بالعمل وداخله. هو ده القائد اللي بنتمنى، قائد عنده رؤية. على ذكر الصف الثاني والثالث، وعلى ذكر الدكتور أحمد درويش سيادتك ذكرته قبل كده، يعني أحد علماء وخبراء مصر في مجال الإدارة، قال لي ذات مرة يعني أنه لما كان يجي يرقي قيادة للدرجة الأعلى، إذا كانت هذه القيادة لم تعد من يصلح لتولي المنصب مكانها يعني لا يقوم بترقيته للمنصب الأعلى. فكان يقول لك لا يصلح أن يترقى للمنصب الأعلى من لم يجهز من يتولى منصبه. يعني حضرتك الشركات اليابانية حضرتك تعرف، ودكتور درويش أستاذنا كلنا، يعني الشركات اليابانية كانت بتعمل أحيانا دورات تدريبية للمدير الشركات الكبرى، تاخدهم تحطهم في مكان معزول دون اتصال بجهاتهم و10 أيام، وتشوف تشوف لك مؤسسة هتمشي ولا مش هتمشي، يعني هتصير فيها الأمور ولا الصف الثاني شايل ولا لا. الصف الثاني شايل يبقى المدير نجح، الصف الثاني مش شايل يبقى المدير فشل. أي كان نسبة نجاحه في اللحظة اللي تم فيها، صف ثاني ده ضرورة حتمية. يعني المدير اللي بيكون هو الأوحد أو اللي هو بيجمع كل الاختصاصات أو ما بيوزعش اختصاصاته على من هم حوله، إذن حتى لو كان هو نجح في مكانه هو كده نجاح مؤقت مش نجاح دائم. نجاح الوان من شو يا فندم هينتهي بعد سنة بعد اثنين بعد أكتر بعد أقل، هينتهي تبان الأمور على حقيقة. دكتور طارق، أمامي نموذج مركز الكلى في المنصورة، من أعظم المؤسسات الطبية على مستوى العالم. إحنا ما كان يرأسه عالمنا الجليل ومؤسس المركز الدكتور محمد غنيم، قيل أنه بعد ترقيه الإدارة سوف تنهار هذه المؤسسة، ولكن الدكتور غنيم ترك المنصب بقى له أكثر من 30 سنة وما زالت المؤسسة تؤدي خدماتها كأنه موجود. ده نجاح له وأنه عمل مؤسسي، يعني هذه المؤسسة لم تقم على شخص ولكن قامت على نظام، أصبح نظام ماشي عليه. المركز كده يا فندم من الأماكن اللي حتى وأنا في الجهاز المركزي المحاسبات في المنصورة كان من الأماكن اللي عينينا كانت عليها من فترة كبيرة جدا، ربما حرك من بداية التسعينات. الدكتور غنيم بشخصيته الكاريزمية بنى المركز، كنياته وسلطاته بنى المركز، ووفر كنيات ما بين مالية وبشرية ونظام إداري، وركز حرك معاي على الجزء ده، ركز عمل نظام إداري ونظام مالي لهذا المركز مختلف عن باقي المستشفيات اللي في جمهورية مصر العربية. ثم تحول هذا إلى كيان مؤسسي في سيستم في نظام. المركز ده فندم من أوائل الجهات اللي استعانت بالتكنولوجيا وكانت تحيي الحضور والانصراف بيتحاسب الموظف. أذكر وأنا في جهاز مركز المحاسبات لما كنت عندي تفتيش في المركز أو مراجعة للمركز إن الموظف اللي كان بيتأخر دقيقة كان بيطلع تقرير من أبليكيشن موجود في قلب المركز يقول إن الطبيب الفلاني أو الموظف الفلاني تأخر على مدار 30 يوم في الشهر 3 دقائق يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. صحيح. وكان المبدأ الذهبي اللي في الإدارة اللي كنت بشوفه من الدكتور غنيم ومن وما أتى بعد الدكتور غنيم هو الثواب والعقاب. صحيح. يبني ثقافة تنظيمية داخل الكيان محترمة. صحيح. تؤسس لمن أجاد المكافأة العلنية ومن أخطأ العقاب العلني. ختاما، النجاح المؤسسي أفضل من النجاح الفردي ملايين المرات يا فندم. يبدأ النجاح فردي والنجاح الأكثر أن يتحول إلى نجاح مؤسسي مثلما فعل الدكتور محمد غنيم في مركز كده في المنصورة. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. حوارنا انتهى. أستاذنا الأستاذ الدكتور طارق الحصري خبير التطوير المؤسسي والإداري، في نهاية الحوار الطويل اللي احنا يعني نشرفت به مع حضرتك، يعني لو تحب انت حضرتك تقول أي حاجة للمستمع الكريم أنا ما قدرتش أوصل لها. الميكروفون حضرتك. اللي هقوله يا فندم يعني حاجتين في منتهى البساطة جدا. مصر تملك الآن رؤية للتطوير، هي رؤية مصر 2030، كل أملي إن احنا نشوفها متحققة. مصر النهاردة فيها كيان زي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بيشتغل على حوكمة المؤسسات العامة، أتمنى إن انا اشوفها متحققة في كل جهة حكومية. الهدف الاثنين في النهاية المواطن المصري المحترم ياخد حقه في التنمية، ياخد حقه في الخدمات دون وياخدها باحترام. هو هو هو ده تكامل الخطتين، تنفيذ الخطتين دول مع بعض ما بين رؤية مصر 2030 وما بين حوكمة المؤسسات العامة في مصر. يعني أظن وليس كل الظن إن الاثنين دول كافلين بأنهم يطلعوا في الآخر مواطن مصري يشارك في صناعة التنمية في بلده وبيأخذ خدماته من الدولة المصرية بكرامة وباحترام. وكيل المعهد العربي للقيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابع لجامعة الدول العربية ومستشار التطوير المؤسسي والحوكمة والإصلاح الإداري دكتور طارق الحصري، مساعد وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية الإدارية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سابقا، وأيضا مساعد رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء الأسبق والمستشار لكثير من الهيئات المحلية والدولية والعربية. أنا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني على هواء إذاعة الشرق الأوسط. قدمناك نموذج مصري محترم بدأ حياته من أول سلم يعتمد على نفسه على تعليمه على اجتهاده على عمله. أنا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. شكرا جزيلا يا فندم، الشكر لحضرتك وأرجو أن احنا نكون ضيوف خفاف على المستمعين. شكرا جزيلا أحمد بي، ألف شكر يا فندم. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.